الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: والمجمل في اللغة من أجمل في الشيء إذا جمعته وضده المفصل، وفي الاصطلاح هو ما افتقر إلى بيان، أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، إما قرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل. فاللفظ المشترك مجمل لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد منه، إلى ما يبين المراد من معنيه ومعانيه، نحو قوله تعالى ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك القرء بين الطهر والحيض. نحو قوله تعالى ثلاثة قروء. ما في قروء كذا المدى. نحو قوله تعالى ثلاثة. يقول ولم أجد قصرا متصل في قراءة تواترة ولا صحيحة لا ضعيفة ولا شاذة. يعني هذا حتى الشواذ ما قرئ فيها قروء بدون أن يمد الإنسان. فلو مد الإنسان يعني فوائق المنفصل أقل شيء يكون قد قرأ صحيحا. نحو قوله تعالى ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك القرء بين الطفل والحيض. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر دلالة من دلالات الألفاظ المتقدمة المتعلقة بالعام والخاص، أتبعها بذكر دلالة أخرى وهي دلالة المجمل والمبين، واستفتح المصنف رحمه الله تعالى قوله ببيان معنى المجمل في اللغة، فذكر أنه في اللغة من أجملت الشيء إذا جمعته وضده المفصل، فإذا جمع الشيء سمي مجملا وإذا فرق سمي مفصلا. وأما في الاصطلاح فإن الجويني ذكره بقوله ما افتقر إلى بيان، ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى وجه الافتقار ومأخذه وهو الاحتمال، فإن موجب الافتقار هو وجود الاحتمال، وهذا أوجب أن يقول المصنف في بيان حقيقته الاصطلاحية هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، أي يوجد احتمال متطرق إليه يتوقف فهمه على المقصود منه بالنظر إلى أمر خارج عنه، وهذا الأمر الخارج عنه أنواع عدد منها المصنف ثلاثة: أحدها قرينة الحال، وثانيها لفظ آخر، وثالثها دليل منفصل. فإذا اكتنفه واحد من هذه الثلاثة أو نظائرها فإنه يخرج من الاحتمال ويتبين المقصود منه، وهذا الاحتمال أوجب أن يذكر المصنف كونه مشتركا، فقال اللفظ المشترك مجمل لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد من معنيه أو معانيه، والمشترك هو اللفظ الذي له عدة معان، نحو قوله تعالى ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات اشتراك القرء بين الطهر والحيض. فالطهر يسمى قرءا وكذلك الحيض. وتقدم أن الحد الاصطلاحي الكاشف لحقيقة المجمل المميز لها عن غيرها أنه ما احتمل معنيين أو أكثر، ولا مزية لأحدها على الآخر، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على الآخر. فلأجل وجود احتمال المعاني وتساويها لخلو مزية يقدم بها أحدها على غيره سمي مجملا لأنه مجموع غير مبين، فهو يفتقر إلى بيان. والبيان يطلق على التبيين الذي هو فعل المبين، وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول. المصنف رحمه الله عرفه بالنظر إلى المعنى الأول بقوله: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الظهور والوضوح. وأورد عليه أمران: أحدهما أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال، لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال. والثاني أن التبيين أمر معنوي، والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز، فذكر الحيز فيه تجوز وهو مجتنب في الرسم. وأجيب بأن المراد بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال ذكره وجعله واضحا، والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله، والله تعالى أعلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإجمال مبني على افتقار لفظ ما إلى البيان، ذكرها هنا حقيقة البيان، واستفتح رحمه الله تعالى بيانه بذكر أن البيان يطلق على ثلاثة معاني: الأول منها التبيين الذي هو فعل المبين، وثانيها ما حصل به التبيين وهو الدليل، وثالثها متعلق التبيين ومحله وهو المدلول، أي المعنى الناتج من إعمال البيان. فمثلا قول الله تعالى ثلاثة قروء تقدم أنه مجمل، فإذا قلت لكم القرء هو الحيض صار هذا بيانا باعتبار كونه فعل المبين. النوع الأول عندكم إيش؟ فعل المبين، وهو يطلق على التبيين الذي هو فعل المبين. وإذا قيل إن القرء هو الحيض لما في الحديث دعي صلاتك أيام إقرائك، فإن هذا يسمى أيضا بيانا لأنه حصل به التبيين فهو الدليل. وإذا بين وجه متعلق التبيين ومحله فقيل إن الحديث المذكور فيه الأمر بترك الصلاة في أيام معينة منسوبة إلى القرء، والصلاة المأمور بتركها للمرأة هي صلاتها حال حيضها، صار هذا هو المدلول. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن المصنف عرف البيان بالنظر إلى المعنى الأول وهو فعل إيش؟ المبين. فقال الجويني: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الظهور والوضوح. قال الشارح: وأورد عليه أمران، والإيراد للاعتراض. فقال مبينا الأمرين: أحدهما أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال، لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال، إذ ليس كل الأمور مشكلة، وهذا الحد مخصوص بما أشكل، والبيان يتعلق بما أشكل وبما لم يشكل. والثاني أن التبيين أمر معنوي، والمعنوي لا توصف بالاستقرار في الحيز، لأن الاستقرار في الحيز من أوصاف الحسيات، لأن الاستقرار في الحيز من أوصاف المحسوسات، فتقول فلان في حيز وفلان في حيز آخر، والمعاني لا توصف بذلك. قال الشارح: فذكر الحيز فيه تجوز، يعني تعد في العبارة ونقل اللفظ من محله إلى آخر، وهو مجتنب في الرسم، أي أن التجوز يجتنب في الرسم، والرسم نوع من المعرفات عند علماء المنطق والفلسفة. قال الأخضري في السلم المنورق حد إلى ثلاثة قسم، معرف إلى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. معرف إلى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم، وهو عندهم من مبادئ التصورات. ويعرفون الرسم بقولهم هو ذكر الجنس والخاصة، ذكر الجنس والخاصة، كقولهم في الإنسان حيوان ضاحك أو ناطق، فإن قولهم حيوان جنس، والنطق والضحك والضحك خاصة بذلك الجنس. ومثل هذا عندهم مما يجتنب فيه التجوز. وقواعد المنطق مبنية على طلب بيان الحقائق، وفي ذلك ضعف، فإن الألفاظ قد تقصر عن بيان الحقائق، والصحيح أنها تبنى على طلب تمييز الحقائق بعضها عن بعض، فما حصل به التمييز اكتفي به. ثم ذكر أن الإرادين المتقدمين أجيب بأن المراد عنهما بأن المراد بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال ذكره وجعله واضحا، والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله. وهذا الجواب يخالفه المدلول اللغوي للحيز، لأن المدلول اللغوي للحيز مختص بالحسيات دون المعنويات فلا يجري فيها. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد في رأيت زيدا. وقيل في تعريف النص وما تأويله تنزيله، أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويله، ولا يحتاج إلى تأويل نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله. وهو أي النص مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين. وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل يشتق منصة ولا منصة؟ منصة، يقولون منصة منصة الاستقبال والمنصة كذا، غلط، هي منصة. نعم. فالمنصة مشتقة من النص، والنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان معناه ذلك في معنى رفعه على غيره. فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في مادي. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، وهو ما دل على حكم جميعا كذا اشتراكه في المادي. المادة مادة هي هو الصوت في المادة، لا غلط. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من دلالات الألفاظ نوعا آخر، وهو النص وتوابعه، وبين النص تبعا للجويني بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومثل له بقولك زيد في رأيت زيدا، فإنه لا يحتمل إلا الذات المعروفة. وقيل في تعريف النص هو ما تأويله تنزيله، أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويله، أي إلى تكلف في فهمه وطلب قرينة تبينه، نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله. وعلى ذلك يكون النص اصطلاحا ايش؟ اشتري في النص استلاحا يا اخوان، تقدم معنا في الورقات وغيرها. ابو عبد العزيز، هو اللفظ الذي لا يحتمل، هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. ثم ذكر الجويني ان النص مشتق من منصه العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين اي تجلى لهم. وبين الشارح رحمه الله ان قوله مشتق من منصه العروس مسامحه، اي جرى فيه على التوسع لا إرادة حقيقة الاشتقاق. وبين وجهه بقوله لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل يشتق غيره منه، فأم المشتقات هي المصدر. قال الحريري في الملحة إيش؟ والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. وهذا مذهب البصريين. أما الكوفيون فمذهبهم أن أصل المشتقات الفعل، وأنت تحفظها بالربط بين الصاد في المصدر بالبصريين والفاء في الفعل بالكوفيين. وحينئذ يكون المصدر الذي يشتق منه هو النص، فتكون المنصة مشتقة من النص، لأن المنصة اسمه إيش؟ اسمه آلة، فتكون مشتقة من المصدر، فالمنصة مشتقة من النص. ثم عرف النص بقوله النص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان معناه ذلك في معنى رفعه على غيره. فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في المادة. والمراد باشتراكهما في المادة تلاقيهما في الحروف، تلاقيهما في الحروف، لأنهما جميعا يتلاقيان في ماذا؟ في النون والصاد، في النون والصاد، فيكون هذا هو المراد دون الاشتقاق الاصطلاحي. والاشتقاق الاصطلاحي هو ايش؟ رد لفظ الى اخر. ليش؟ لمناسبة بينهما في الاحرف الاصلية والمعنى، رد لفظ الى اخر لمناسبة بينهما في الأحرف الأصلية أو المعنى، أو الأحرف الأصلية والمعنى. قال السيوطي في الكوكب الساطع، قال والاشتقاق رد لفظ لسواه. اكتبوا يا اخوان المنظومات يا اخوان للفائده، يحفظ الانسان منها اصلا ثم يقتبس من غيرها فوائد لا توجد في سواه. يعني مثلا اذا حفظ الانسان في النحو الاجراميه، نظم الاجراميه عبيد ربه والالفيه، هناك اشياء في الملحه مفيده ينبغي ان تحفظها، مثل مثلا قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. مثل قوله قبل قليل ايش؟ والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. ومنه أيضا وقولهم في صاحب يا صاحي شدال معنى فيه لاصطلاحي، إلى غيرها من الأبيات التي ينتخبها طالب العلم إذا حقق في النحو بعد حفظ أصلين مختصر ومطول وفهم للنحو، يمر على المتون المشهورة ثم ينتخب منها. كذلك الكوكب الساطع والمراقي فيها نفائس لا توجد في المرتقى إذا اتخذه الإنسان أصلا، وهو الأحسن، لأن مرتقى الوصول، قال فيه ناظمه: حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق، فهي من أحسن المنظومات. فيحفظ الإنسان الزوائد التي تكون في غيرها، وعسى الله أن ييسر أن يعني نخرج هذه المنتخبات بانتظام في هذه العلوم بعد بيان الأصول التي ينبغي أن يحفظها الإنسان. فمثلا هذا المعنى الذي نظمه السيوطي لا تجده لا في المنظومات الأصولية الأخرى، وعندي منها 6 ألفيات، ولا تجده في المنظومات اللغوية وأمها ثمار المزهر، ثمار المزهر لابن ماء العينين، فإنه نظم المزهر في اللغة للسيوطي وفيه باب عن اشتقاط، ومع ذلك لم يضبطه بضابط، بينما السيوطي ضبطه في 2 بيت فقال: والاشتقاط رد لفظ لسواه، ولو مجاز لتناسب حواه، ولو مجاز لتناسب حواه. في أحرف أصلية والمعنى، والاشتقاط رد لفظ لسواه، ولو مجاز لتناسب حواه، في أحرف أصلية والمعنى، وشرطه التغيير كيف عنا، وشرطه التغيير كيف عنا، أن يتغير بينهما. هذه القاعدة في الاشتقاق والكلام الذي ذكرناه، ابن العربي رحمه الله تعالى في كلام له منع القول في اشتقاق الله عز وجل، قال: لأننا إذا قلنا إن الله مشتق فمعناه مأخوذ من غيره. فرده ابن القيم بقوله في بدائع الفوائد، قال: وليس المراد بالاشتقاق ما عناه، ولكن المراد التلاقي بين الألفاظ في المادة التي أخذت منها، إلى آخر كلامه في بدائع الفوائد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، أي سوى المعنى المذكور عند الأصوليين، وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرا. فمثلا يقول الإنسان: دل على مسح الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر النص من القرآن والسنة، فيصير المراد بمعنى النص إيش؟ بالنص ما هو؟ ما دل على حكم شرعي، الآية والحديث. لكن هذا المعنى الذي ذكره ليس هو الذي عند الفقهاء، وإنما عند من؟ لا، الأصوليين قبل قليل عرفنا، وإنما عند الجدليين، أي في علم الجدل وهو علم البحث والمناظرة، ذكره الزركشي في البحر المحيط. من الزركشي في البحر المحيط قال: والنص عند الجدليين، ثم ذكر هذا المعنى، فهو معناه عند علماء الجدل في علم آداب البحث والمناظرة، واستعمله الفقهاء رحمه الله تعالى. فالجدليون مثلا يقولون: ما دل عليه نص أو معقول، مرادهم بالنص إيش؟ الكتاب والسنة. ثم نقل ذلك إلى علم الفقهاء، لماذا؟ لأن من علوم الفقهاء علم الخلاف، من علوم الفقهاء علم الخلاف. ما هو علم الخلاف؟ اللي يسمونها الآن الفقه المقارن، اللي يسمون الفقه المقارن هذا اسمه علم الخلاف، تسمية الفقه المقارن مولدة ليست صحيحة، وإنما هو علم الخلاف، وألفوا فيه تآليف، ومن أحسنها كتاب المناظرات الفقهية لابن سعد، المناظرات الفقهية ابن سعدي، فإنه يذكر قولين لفقيهين يتناظران، كل واحد منهما ينصر قوله ويبين حجته. نعم. والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد فيه نحو رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي، ويحتمل الرجل الشجاع، والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على احتمال مرجوح سمي اللفظ مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل، أي يحمل على الاحتمال المرجوح ويسمى حينئذ ظاهرا بالدليل، أي كما سمي مؤولا، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. فإن ظاهره جمع يد، وهو في حق الله تعالى محال، فصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة أخرى من دلالات الألفاظ، وهي دلالة الظاهر، وبين الجويني أن الظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، والظاهر له مزية ظهر بها. تقدم أن المجمل هو محتمل إيش؟ معنيين أو أكثر، لا مزية لأحدها على غيره، وأما في الظاهر فإنه توجد المزية، فحينئذ يكون أحدهما أظهر من الآخر. ومثل له بقوله: كالأسد، في نحو: رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأنه موضوع له، فالمعنى الحقيقي إذا ذكر إرادته. ويحتمل الرجل الشجاع، إن الرجل الشجاع يسمى أسدا. ثم قال: والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا. وفي هذا ذكر نوع آخر من الظاهر، وهو الظاهر بغيره لا بنفسه. فالظاهر نوعان: أحدهما ظاهر بنفسه، وهو ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من غيره. وأما الظاهر بغيره فهو المؤول، الظاهر بغيره فهو المؤول، وهو اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح، وهو اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليل. أما إذا قلنا صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى مرجوح هل يصح؟ لا، لأن الصرف إخراج لشيء من ظاهره، والإخراج لا بد له من دليل، فلا بد من ذكر هذا. وبه يتميز التأويل الصحيح من التأويل الباطل، فإن التأويل الصحيح هو المقترن بدليل، والتأويل الباطل هو الخالي من الدليل كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا هذا النوع، قال: ويسمى حينئذ ظاهرا بالدليل، أي كما سمي مؤولا، فالظاهر بغيره يسمى الظاهر بالدليل، ويسمى المؤول أيضا. ومثل له المصنف فقال: كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فإن ظاهره جمع يد، وهو في حق الله تعالى محال، وصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع، فجعل مثالا على المؤول هذه الآية، فذكر أن ظاهر قوله تعالى: بنيناها بأيد، أن ظاهرها جمع يد، وهو في حق الله تعالى محال على قاعدة متأخر الأشاعرة، فإن وصف الله باليد وبقية صفاته الذاتية عندهم محال لما توهموه من معان ليس هذا محل بيانها، فاقتضى ما استحالوه أن يحملهم على صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر هو معنى القوة، ودليلهم الدليل العقلي القاطع. ووجه هذا الدليل أن الدليل العقلي دل على الفرق بين الخالق والمخلوق، وإثبات اليد لله إثبات صفة للمخلوق له، وهذا يخالف الدليل القطعي في مباينة صفات الرب لصفات المخلوق الحادث. ويكفي في درء هذه المقالة أن الظاهر المدعى ليس صحيحا، فليس ظاهر الآية أنها جمع يد حتى يتكلف في تأويله، بل الأيد هنا بمعنى إيش؟ القوة. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. ومنه قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني إيش؟ ذا القوة، أنه ذو قوة. فهذا معنى الآية وليست هي جمع أيدي، بخلاف قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إيش؟ قول الأيدي والأبصار. فالأيدي هنا جمع يد. وما يوجد في تفسير كلامه من جماعة من السلف القوة يعني أن المراد جمع يد للدلالة على القوة، فهو تفسير بلازم المعنى، وليس المقصود أن هذه الآية كهذه الآية فليناها بأيد أنها كأولي الأيدي والأبصار، بل الأيدي جمع يد، والمعنى المراد منها هنا القوة أو النعمة أو غيرها المناسبة لحالهم. وأما في قوله تعالى بنيناها بأيد يعني بقوة، وداود ذا الأيد يعني صاحب القوة. ولو سلم أن هذا هو ظاهر الآية فإن السمع دل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ووقع جمعها كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وبينا وجه ذلك. وإذا أراد الإنسان أن يميز حقيقة هذا القول فلينظر إلى مذهب قدماء الأشاعرة، فإن قدماء الأشاعرة كأبي بكر بن الباقلاني وغيره يذهبون إلى إثبات اليد، بل إن الأشعري في كتاب الإبانة ذكر إثبات اليد، فهو ليس جار على مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وتجاوز عنا وعنه. وهذا آخر التقرير والبيان لهذه الجملة من الكتاب، وبه نفرغ بحمد الله وعونه وتوفيقه وتسديده من دروس التعليم المستمر في هذا الفصل.